كم جار كم صغير بعضها بسبب بعض. أيوة بس حط خط تحت الكلام ده، حط خط تحت الكلام ده، لأن إذا النظم العام مش النظم الذي هو توخي مع النحو، النظم الذي به يتحقق الكلام في كل مستوياته، وليس النظم الذي إليه يرجع الإعجاز، وليس النظم الذي إليه يرجع فضل كلام على كلام. ليس زي ما قلت لك ما بتفتحش كمك لتقول كلمة مقابلة، وإنما تفتح كلمتك لتقول جملة، وكل جملة فيها تعلق لفظ بلفظ. كنت أنت عالم، كنت أنت بيعت بتاع، كل ما شيء، إنما ما قلت فتحت فمك فلا بد أن يكون الصادر من بين شفتين إثنان، يعني كلمة بسبيل من كلمة، كلمة تعلقت أو تعلقت، وده الأصل في الكلام. أنت فاهم كلام؟ ها يا بابا. والكلم ثلاث اسم و كل اللي حياتي بعد كده شرح لهذا الصرف. كل الذي سيأتي بعد ذلك شرح لهذا الصرف. الكلم ثلاث اسم وفعل وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معروفة. أيوة. وهو لا يعدو ثلاثة أقسام. عظيم عظيم. تعلقت من جسم. أيوة نعم. تعلقت من بفعل. وتعلق حرف به. نعم عظيم جدا. فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له صفة أو تأثير. عظيم جدا ممتاز. وهنا حيذكر لي صور تعلق الاسم بالاسم. الثانية سيدنا أول ما تعلق الاسم بالفعل الصفحة التي تليها أما تعلق الاسم بالفعل ده يا كلام سهل خلاص، انا بديك رحت المسألة وانت تشتغل. انت فاهم ولا بديك ايه؟ اذا كنت انت عاوز نحط لك لغمة لغمة لغمة ووكلك بالمعنى الصغيرة مش نافع. ولذلك احنا سبب في خراب العقول. لان احنا علمناهم العلم، كان الواجب ان نعلمهم كيف يتعلمون ثم نخلق يتعلم من يشاء وما تعلمش من يشاء. كان الواجب ان نعلمهم. ولذلك ده مش كلامي انا، الذي اكثر من هذا الكلام هو الباقلاني الرائع. كان دايما يقول ايه، انا فتحت لك الباب وعليك ان تسير على في الطريق، فتحت لك الباب وعليك ان تتمه. فكان دايما يعود تلامذته على صناعة المعرفة، بعد ما يفتح الباب بصناعة افكار يقول لقارئه سر على هذا المنوال وانا هروح افتح موضوع تاني. فما كانش حد فكان الطلاب هم الذين يفهمون المعرفة. ولذلك ما نشكاكر مين من العلماء زرني مين قال قرأ علي فلان كتابة سيبويه وافدت منه اكثر مما افد مني. قرأت عليه قرأ علي فلان وأفدت منه. هذا السوق هذا رب رجال، إنما مش بيرب ناس اسكت يا ولد. ما هو اللي فوق لما بيقول اسكت يا ولد ده كان ترجمة لتربيتنا لأجيالنا، كان ترجمة إيه؟ إنما لو إحنا ربينا جيل ما بيسكتش يا ولد ما كانش حد قال له اسكت يا ولد. لو احنا ايه ربنا جيل يسكت اذا شاء يسكت وينطق اذا شاء، انما انا بسكته حين اريد وانطقه حين اريد. تفهم كلام ولا؟ فكان الأئمة الكبار الأشعري ده اللي هو الباقلاني ده كان بيعتبروه